وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها الأحباب فقد روى البخاري ومسلم في صحيح الإمام من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيه اذهب إلى هذا الولد يعني مكة فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء ثم أتني فانطلق الآخر يعني انطلق أخوه فذهب إلى مكة ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى أبي ذر فقال سمعته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشر في هذا الحديث العظيم والذي يروي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عما وقع لأبي ذر في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ببعثته أراد أبو ذر أن يقف على ملخص وأن يقف على علامة بارزة في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل أخاه أنيسا وفي رواية عند ابن سعد في الطبقات وهو أنيس بن جنانة الغفاري أسلم قديما مع أخيه أبي ذر وكان شاعرا يعرف الشعر قال سمعت كلاما ما هو بقول الكهان ولقد عرضت قوله على فلا يلتئم على قول أحد من الشعراء هذا الذي أخبر به أنيس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ينظر في أعماله في معاملته في كلامه في أسلوبه مع أصحابه كيف يلقى الناس كيف يتعامل مع الناس كيف يخاطب الناس بما يدعو الناس مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجتمع الجاهلي الذي يعلم كل منا ما كان فيه من عبادة للأوثان والسجود للأصنام ووحد للبنات وما كان عنده من ارتكاب الفواحش وفعل المنكرات، وما كان منه من قطع للأرحام وسوء الجوار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى التوحيد، الى عبادة الله تعالى الواحد الأحد. دعا قومه ليخرج قومه من الظلمات الى النور، امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكرات. مع ذلك كله لم يجد أنيس علامة بارزة يحملها إلى أخيه في ظل تلك الأمور العظيمة التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما سمعت في قوله رأيته ماذا قال؟ يأمر بمكارم الأخلاق. إذا الذي أثر في أنيس وأخذ بقلبه والتفت إليه نظره هو أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس، يتعامل بالإحسان، بالعفو، بالصفح، بالقسط، بالعدل، بالصدق، بالأمان. هذا تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل تلك العلامة وحمل ولخص تلك الدعوة وذهب لأخيه أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ولذا عند أن زكى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأراد أن يلفت أنظار الناس إلى خصاله وإلى شخصه الكريم، فقال واصفا إياه للأمم قال وإنك لعلى خلق عظيم. لفت أنظار الناس إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على ذلك بمؤكدات عظيمة، فقال وإنك، استخدم التوكيد بإن، لعلى الواقع الآن في جواب القسم، وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل ذو خلق عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في جميع الأخلاق إلى الذروة والقمة. وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الذي وصف ذاك الخلق بتلك العظمة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كذلك مع حضراتكم اليوم في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه الحميدة، في دعوته إلى مكارم الأخلاق، لا سيما وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونحن في هذه الأيام نشهد أزمة أخلاقية، نعيش في وضع تتردى فيه الأخلاق، تسوء فيه أخلاق المجتمع إلا ما رحم الله، فلا ترى تلك الأخلاق الحسنة الحميدة بين الولد وأبيه، ولا بين الزوجة وزوجها، ولا بين الجار وجاره، ولا بين السائرين في الطرقات، ولا بين الدارس والمدرس، ولا بين الناس حتى في مساجد الله، في بيوت الله. هذه أزمة، هذه أعظم من الأزمة السياسية. نحن اليوم إن شئت أن تقول نحن نعيش في أزمة أخلاقية، أولى من أن تقول نعيش في أزمة سياسية. لو تعامل الناس بأخلاق الإسلام، بأوامر القرآن، بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، لخرجنا من تلك الأزمات. نعم، ولما لابد ولم ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته، وأن ننظر في طريقة تعامله مع الناس، تلك الطريقة وهذه الأخلاق التي حببت لتعلم أن أثر التعامل والخلق أثره عظيم. كم من أناس يكرهون الاستقامة بسبب أخلاق البعض، وكم من أناس يحبون الدين لما يرون من أمانة فلان، من خلق فلان، من تعامل فلان. هذه حقيقة، هذه قاعدة. أما نحن اليوم فترى الناس وثرانا نحن نريد أن نتكلم بصدق، قضية مش ناس يعيشون في مجتمع آخر. نحن هؤلاء الذين نصلي في المساجد في الصفوف الأولى، الخطاب الآن يوجه إلينا إلى أنفسنا. نحن في حاجة إلى أن نجلس وأن نصالح البعض منا البعض من أجل أن نعود إلى تهذيب الأخلاق وإلى سلوك الإسلام وإلى تعامل الإسلام، ولا نفرق بين الدين. هناك تفريق اليوم، نفرق بين الصلاة والزكاة والصيام والعبادات الشعائرية وبين العبادات التعاملية. المهم العبادة. نعم، لا يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين المعاملة. وقد تسأل طالبا من صغار طلبة العلم عن ذلك فيقول ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدين بالفعل هو المعاملة. إن كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأوثان والأصنام ونرفع الأرحام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف. انظر لهذا الاختصار وهذا الحصر الجميل في حال أهل الجاهلية. كنا نعبد الأصنام والأوثان وكنا نرفع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. انظر يؤكد على أمر لا بد ويلفت الأنظار إلى أمر يدلل به على صدق هذا الرسول، أنه يعرف فينا بالنسب ويعرف فينا بالصدق ويعرف فينا بالعفة والصيانة. هذا أمر ذكر جعفر أنه من الأمور التي لفتت أنظار القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بني حنيفة يقال له الزمان ابن كثاب، تقتل تقتل آدم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، وإن تنعم تنعم على شاكره. شوف أنت ماذا تريد. إن كنت تريد أن تقتلني وأن تقضي علي فهناك من يضرب بدمه أو قد أصبنا دماء من دمائكم، وإن كنت تريد فدية فانظر كم تريد نعطيك من المال ما شئت، وإن أنعمت علي وعفوت وصفحت فلك في ذلك ما يكون من جزاء ومن خير، وإن تنعم تنعم على الشكر أكون شاكرا لك. فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هو مدرس الأمة معلم الأمة، يأتي الناس يتعلمون من أخلاقه وآدابه، ويلحق ذلك ثمانا لا يرى تشكرا ولا تكبرا، بل يرى تواضعا يرى عفوا، لا سيما وهو قد سمع من قول عن محمد بانه يفرق بين المرء وزوجه وبين الرجل واخيه، وانه ساحر وانه كاهن، ولكن اذا اراد الله نشر فضيلته اتاح لها لسان حسنه. لولا اشتعال الناس فيما جرت ما كان يعرف طيب عطف العود، ياتي الانسان وقد اتخذ موقفا من لما سمعه من اشاعه او افتراء، فاذا راى منك خلاف ذلك تغير مباشره. وفي اليوم الثاني ياتي النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقول ما عندك يا ثمان، فيعيد ثمان تلك المقاله ان تنعم تنعم على شاكر. وفي اليوم الثالث ثم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطلق وان تفك قيده، فينطلق ثمان، لكن ثمان دخل بوجه وخرج بوجه اخر. أقبلت ثمامة بعد أن ذهب إلى ماله فاغتسل، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم باختياره بإرادته، لم يؤسر لم يقال لم يجرد السلاسل، بل جاء ثمامة وقد تغير فكره وعقله وقلبه وجوانبه، جاء بقلب آخر بعد أن شهد ما شهد من مال من محاضرات من كثير ألفاظ وجمل لا والله، ولكنه رأى الإسلام عمليا، رأى أفعالا، رأى رسولا قائدا مربيا معلما متواضعا. يأتي الرجل فيقول، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط قومه يقول أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ فهو القائل عندما جلس يأكل على الأرض، فقال رجل تأكل كما يأكل العبد؟ فقال نعم آكل كما يأكل العبد، هو عبد لله سبحانه وتعالى، هذبه ربه وهذب أخلاقه ووصفه بوصف عظيم. ويوم أن سئلت عائشة رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن، قال العلماء أي كان مطبقا لأوامره لآدابه منتهيا عما نهى عنه القرآن كارها. لما كرهه كذلك القرآن؟ كان خلقه القرآن. فيأتي أمامة فيقول والله يا رسول الله بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك. الوجه الوحيد الذي هو مبغض إلى نفسي بغيض أبغضه هو وجهك، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، وما كان من دين في يومين يتغير هذا الرجل. كيف تغير؟ من المعاملة ومن الأخلاق. والله لو بذل مجهودا، وإن بذل الإنسان سيبذل مجهودا قليلا في أن يتأدب وأن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك سترى من الفتوحات العظيمة ما عمت الناس بكاس هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، لما رأى الناس من أخلاق أو من أخلاق البعض وساهم في ذلك وسائر الإعلام. ولا تقل إن الإعلام هو الذي يشنج، وإن الإعلام وإن الإبرانيين والعلمانيين كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق ومن المنافقين ومن الكافرين ومن الأعداء الدين ما هو أعتى وأعظم فجرا وكفرا ممن يعيشون بين اليوم. وكانوا كذلك يغمزون ويغمزون، وكانوا كذلك يشيعون الفحشاء والمنكر، لكن كانت هناك أخلاق أخرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك انتشرت دعوته وأقبل الناس عليه أفواجا. ولم يكن هذا في العلانية فقط، أتخلف الأخلاق الحميدة الحسنة، بل كان صلى الله عليه وسلم مع نسائه مع زوجاته مع خادمه، بل كانت أخلاقه كذلك مع العجماوات مع بعير مع كذلك ما يكون من الطوافات في البيوت كالفرار القطط. ترى الأربع الأمثلة في خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الصحيح يوم أن جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لخديجة رضي الله تعالى: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: ماذا؟ قالت: أبشر يا محمد أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لقد تعرف عليك الناس حتى في ذاك الزمن، فإنك تصل الرحم وتقري الطيف وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. كيف لرجل هذه الأخلاق هذه الشمائل تلك أوصافه أن يأتيه بلاء أو أن يحل بساحته بلاء؟ قالت: كيف؟ أبشر يا محمد، فوالله لا يخزيك الله، لا يخزيك، لأنك ممن تصل الرحم وتحسن الجوار وتؤدي الأمان وتصدق في الحديث وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فمن كان هذا حاله، ومن كان هذا عمله، ومن كانت هذه شمائله، ومن كان هذا خلقه، لا يحل به بلاء ولا ينزل عليه ولا تحل عليه الفتن. بهذا بشرت خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، عرف العلماء حسن الخلق بقولهم: حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وفعل الإحسان. هذا هو حسن الخلق، ليس بالأمر الشاق على النفس، طلاقة الوجه أن تبش في وجوه الناس، إنك لا تنفق على الناس من مالك. ما في أحد منا يعطي مرتبات الناس أو يوقف عليهم بالمال، فأقل ما يبذله الناس أو الإنسان للناس هي الابتسام، بشاشة الوجه وفعل المعروف وصنائع المعروف تقي مصانع السوء والهلكة. اصنع المعروف، كن من اهل المعروف، كن من اصحاب صنائع المعروف إن كنت من عبد الله فأبشر بالخير. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة عظيمة من النصوص الحديثية يبشر المسلمين، يبشر أصحاب الأخلاق الحسنة، فهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه كما في سنن أبي داود في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة البجلي، وجاء كذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا. وكان الواحد منا يرى، ومن هذا الذي لا يرى في مصاحبة وملازمة ومشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فعليه الحسن، عليه الإحسان، عليه الصدق، عليه بالعفة وبالعفو، يكون من أهل العفو، من أهل الصفح، عليه أن يحكم بالعدل والإنصاف وبالقسط، وإذا عدل إن الله يأمر بالعدل والحساب، لابد أن يعدل الناس من نفسه وأن ينصف الناس من نفسه. إن مشى الإنسان بهذه الأخلاق فهو من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الذين يحببون إلى قلبه، ومن الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وليبشر الإنسان الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه محبة عظيمة، لأنه قال: إن أحببكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهذا الإنسان الذي يتعامل مع الناس بالخلق الحسن صار الناس يحبونه، وصار الناس يركنون إلى مجالسه، وهذا دليل إن أحبك أهل الخير والصلاح دليل على محبة الرحمن. فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له قبول. فرى هذا الإنسان محبوبا يتقرب إليه الناس لا لماله ولا لمنصبه ولا لجاهه، بل لما يرون فيه من صلاح ومن خير ومن أخلاق حسنة. وإن شهد له الناس بذلك فهذه علامة الخير. قال: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الأرض. لا يحبه الناس، لا يركب إليه الناس، لا تهفو أنفسهم إليه، لا يحبون ذكره، ثم يشهدون له وعليه السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا قال: وجبت. ومرة أخرى فأثنى الناس عليها سوءا وشرا قال: وجبت. قالوا: ما الذي وجب يا رسول الله؟ قال: أفديت مع الأولى خيرا، فقلت: وجبت، أي وجبت له الجنة، والأخرى وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. شهادة أهل الخير، شهادة أهل الصلاح. فمن منا لا يحب أن يكون من المحببين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممن يحبه ولكنه إن لقيك مرة أو سمع ذكرا حسنا من ذكرك وضع محبتك في قلبه. هذا أمر يسوى الملايين. انظر لنفسك الآن، لو أنك ذكرت في مجلس عظيم عند ملك أو رئيس أو وزير، أو وضع اسمك في الصحف أو دون في المجلات، يفتخر الإنسان بذلك. قل لي بالله عليك، كيف لو علمنا أن اسمك أنت فلان ابن فلان يذكره الرحمن ويدعو جبريل ويقول إني أحب فلانا ابن فلان فأحبه. الله أكبر، هذه شهادة عظيمة. لا تقل لي شهادة الوزراء ولا الدكاترة ولا الأساتذة ولا شيء من هذا. يذكر اسمك في الملك الأعلى وتحبك الملائكة، وقد يكون هذا الإنسان يكون أشعث أكبر مدفوع من الأول، لا يؤمن له، ليس من هؤلاء المذكورين بالمناصب وبالجاه وبالمال أو حتى بالعلم، لكنك ذكرت عند الله، ذكر اسمك في ذلك المكان العلي العظيم، فهي ليس لا شيء فوقك. لماذا؟ بعملك الصالح، بأخلاقك الحسنة، بتعاملك، بتواضعك. نحن نشهد إلى الله أن نبيع ونشتري، ترى الغدر، الخيانة، الكذب، ترى غشا في المقاييس، في المكاييل، في الموازين، ترى كذبا وزورا، ترى إنكارا للجميل، ترى لؤما، ترى حسدا، ترى غدرا، ترى نفاقا. يمشي أحدنا وهو في عالم آخر مما تكالب عليه من الهموم، من ليس من أعداء الإسلام، ليس من يهودي أو نصراني، بل من جاره أو من ولده أو من أصهاره أو أنسابه. تزوج اليوم ولدا، تزوج ابنتك وتساهم، تساهم معه في إنجاز زواجه، وقد ينقلب بعد الزيجة فإذا به برجل آخر، إذا بأخلاق أخرى، تتعاون مع رجل تحسن إليه، وما أن تحسن إليه إلا وترى أسلوبا وترى وجها آخر. أين الإحسان؟ أين المعروف؟ لماذا نعيش ونرى هذا اللوم ونكران الجميل؟ نكران الجميل أمر عظيم ليس من هين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتهن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قد تكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، تمكث إحداهن يرسل إليها زوجها النار فيرات شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الكلام الجميل يقع من المرأة، فكان سببا في دخول النار. هذا الأمر قد لا يتفطن إليه المرأة، وقد يقع من الرجل كذلك، فقط هذه القضية تكون سببا في دخول النار. الكلام الجميل كم يقع هذا منا؟ يقع من إفراطه. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من صيام النهار ومن قيام الليل، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يفي العينين، يفي في النفس نعم. قال: هي في النار. امرأة تصوم النهار وتقوم الليل غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فلان فعلت، فلان لبست، فلان صاحت مع زوجها، فلان سمعتها تقول مثل هذه كذا، تتجسس، تتحسس على الناس. قال: هي في النار. ثم ذكر له امرأة أخرى ليس كثير، لا تكثر من صيام ولا من قيام غير انها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال هي في الجنه. اذا القضيه كل الصلاه والصيام مع اهميه ذلك فهي اركان من اركان الاسلام، ولكن كذلك من الاسلام ومن الامور العظيمه في الاسلام ان تتعامل بالدين. ليس الدين فقط رايه ترفعه، نقول دين شرع الله، مش شرع الله ليس فقط دستورا وكمان ما فيش في شرع الله، لكن شرع الله ان تتعامل بشرع الله، ان تبيع بشرع الله، ان تشتري بشرع الله، ان تتزوج بشرع الله، ان تتعامل بالاحسان كما امر الله سبحانه وتعالى. هذا شرع الله، هذا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث عمرو بن عبسه في مسند الامام احمد قال الإسلام قال طيب الكلام وإطعام الطعام. ثم قيل له عيد الإسلام أفضل. طبعا في صدر الحديث قال من معك على هذا؟ قال حكم عبد. ثم قال له أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أكبر، هذا أفضل الإسلام يقول أن يسلم الإنسان، تسلم من الإيذاء. أنت اليوم تمشي في الطريق فترى من يسبك دون أن تصنع شيئا، دون أن تفعل شيئا. من اليوم ممن شرط الشيء لحياته، قد لا يستطيع أن يبكي على طفل صغير في بيت من بيوت الله، لما سيسمع من سوء أدب من حفيد من أحفاده؟ أين التربية؟ أين تلك الأخلاق؟ نفتقدها اليوم في مدارسنا، في مساجدنا، في مجالسنا، نفتقد هذه الأخلاق، أخلاق الإسلام. قال أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسان وجهه. الأصل أن الجار يكون عونا لجاره. اليوم يأمر أسلم من جاره، لا يأتيه إيذاء من جاره. يخرج الإنسان من بيته إلى عمله أو من عمله يعود إلى بيته وهو يقول يا الله سلم سلم، يا الله سلم سلم. سبحان الله، ونحن في بلاد توحيد، في بلاد إسلام، لتعلم أننا بالفعل نعيش في أزمة، في أزمة تحتاج من الدعاة إلى الله، من العاملين في دين الله. وأعني بالعاملين في دين الله مش أهل اللحى فقط ولا من القائمين العاملين في الدعوة فقط، هذا عمل جميع المسلمين، واجب علينا جميعا. ليس في ديننا رجال دين وآخرون ليسوا بأهل دين، نحن جميعا أهل هذا الدين، جميعا يجب أن نحمل هم هذا الدين، نقوم بدين الله أمرا تبليغا نهيا عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لهم معروفة عن منكر، وليبدأ الإنسان بنفسه. ولا يقول الإنسان فقد بلغت الأربعين أو بلغت الخمسين أو الستين، كيف وهبت تلك العادات والأخلاق التي بنفسي؟ يستطيع الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قد يقول قائلا الخلق مقسوم، فكيف اخالف ما قسمه الله؟ انا هذه قدرتي وهذا هو جهدي. طيب هل انت تقول هذا الرزق؟ هل يقول الانسان انا رزقي مقسوم خلاص ولا ياخذ بالاسباب؟ او يسعى؟ يسعى وتراه مجتهدا فيرى باب الموصلة مغلقا يفتح ابواب اخرى، كما انك تسعى جاهدا في تحصيل رزق، وهذا امر مشروع بالطرق الشرعيه والوسائل الورعيه، فيجب عليك كذلك ان تسعى في تهذيب اخلاقك ومن تعود. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى. إذا نستطيع بتحريك الخير أن يهبك الله تعالى تلك الأخلاق. ولذلك الذين كانوا يعبدون الأوثان، الذين كانوا يعبدون البنات، الذين كانوا يشربون الخمر، الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يقطعون الأرحام ويسيئون الجوار، لما أسلموا ودخلوا الدين وكان يعملون في الأربعين من عمره والثلاثين والخمسين والستين، هل بقيت تلك العادات فيهم بعد إسلامهم؟ أسألكم يا أخوان، بقيت؟ ما بقي؟ هل بقي هذا في عمر؟ هل بقي هذا في علي؟ في خالد؟ في السبيل؟ في طلحة؟ ما بقي ذلك؟ غيروا ذلك كله. إذا نستطيع أن نغير، ولا تقل أغير في مجتمع، لابد أن تغير أولا، أن أغير أخلاق السيد، وكل منا فيه نصيب من تلك الأخلاق. فإذا غير وغيرت وسعينا في تغيير المجتمع أما أن أدعو الناس إلى التغيير وأنا أقع في المحظور الذي أنهى الناس عنه، فعند ذلك سيكذب الناس قولك، سيكذب الناس لما تقولون ما لا تفعلون. لابد أن تطبق الإنسان وأن يعمل الإنسان جاهدا بالمعروف أولا، ثم يدعو الناس إلى ذلك، فعند ذلك يرى الناس صدقا، ويرى الناس أمانة منك، ويرى الناس عدلا وإنصافا، فعند ذلك يغير الناس. ولذلك جاء الحسن البصري كما ذكر ذلك الذهبي في السير أنه كان يقول: الواعظ من وعظ الناس بعمله لا من وعظ الناس بقوله. الواعظ من وعظ الناس بعمله، العمل يؤثر، اما ان وعظت الناس بقولك وفعلك على خلاف ذلك كذبتك افعالك، بل يزداد الناس سوءا ويسيئون فيك الظن. اذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق في منزله اهلهم، بل يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي امامه الباهلي قال: انا زعيم في بيت في روض الجنه لمن ترك المراه وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن يقوم، لمن حسن خلقه. زعيم كثير يكفر لك ذلك، يضمن لك ذلك. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذا هذه منزلة لا ينبغي أن يفرط فيها الإنسان، منزلة لا يتهاون فيها الإنسان. بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إذا ليست القضية قضية برستيج أو فلسفة أو ترى الإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة فتقول هذا الإنسان متكلف، أبدا، هذا ما يدعون إليه دينك. وهذه الأخلاق ليست في المسجد بل في بيتك، في أبنائك. أبناؤنا اليوم ترى الولد أمام أبيه يكون الإنسان هو نفسه الذي فتح الشر على نفسه وأخيه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح خير مفاتيح شر. هناك من يكون مفتاحا للخير على نفسه وعلى الناس، ومن الناس من يكون مفتاحا للشر على نفسه وعلى الناس. فليكن كل منا مفتاح الخير. مفتاح الخير لمن؟ ماذا يفعل؟ يكون من أهل المعروف، من أهل الإحسان، لا يكون والعياذ بالله ساعيا في الشر، في النميمة، في نقل السوء، لأنه إن وقع في ذلك يأتي يوم القيامة مفلسا. ففي مفلس صحيح صلى وصام وزكى واعتمر وحج بيت الله، لكنه من أهل النار. سبحان الله، كيف يكون المعاملة؟ كيف لرجل صلى وصام وزكى وحج واعتمر ويكون من أهل النار؟ هذا حاله كمن يمتلك أرصفة ملايين ولكنه يدان بمليارات. هل تنفع ملايين؟ تنفع ملايين؟ طبعا الملايين مليارات لا عرفها شكلا، لكن معروف ان المليار اعلى من المليون. رجل يمتلك ملايين لكن مدان في مليارات، اين تذهب ملايينه؟ يسدد بها بعض دينه، ويبقى عليه من الدين ما هو اعظم واكثر. هل نسميه غني؟ وفقير ومحتاج ويحتاج ان يتصدق بل يزكى عليه. هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريره. في حديث اتحدى ان احد منا لا يحفظه، الجميع يحفظه. كنا ندرس ونحفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا ذهب له ولا متى. تلك هي الحقيقه العرفيه. فلان المفلس جيب كاوي، ليس معه نقود، لا قروش ولا جنيهات. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالحقيقه الشرعيه، قال: من المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي ومن شتم عرض هذا وضرب هذا واكل مال هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا ما فنيت حسناته اقعد، فاخذ من سيئات القوم فطمحت عليه ثم طمح في النار. افلاس هذه اخوان مصيبه. انا اصلي واخذ الى صلاه الفجر واتي يوم القيامه تخرج صلاتي مني، احط ميتا فبيت الله تعالى واعتمر وانفق المال من اجل ان اجد ذلك في صحفي وفي ميزان حسناتي، فاذا لي ادخر لغيري واذا لي اوزع ما كنت قد كنسته من عمل واتخذته من اجل اوزع على الناس. الانسان العاقل يقول: في انسان يكون بيجمع فلوس ويجي كده يحفرها ويبذل وينفق بل يطلقها في الرياح تحملها دون الرياح، هذا انسان مجنون. هذا كذلك الذي يتعامل مع الناس بالفحش والتفحش، يتعامل مع الناس بالسوء، يتعامل مع الناس بالحقد، يتعامل مع الناس بالنميمة، يتعامل مع الناس باللوم. هذا الذي يأتي يوم القيامة يوزع الصلاة والصيام والحج والعمرة، بل ما هو أعظم من ذلك، يأخذ من فسقهم، يأخذ من بلائهم، يأخذ من سقطاتهم، من زلاتهم، من فجورهم، من أوسارهم، من خطاياهم وسيئاتهم، يأخذ يحمل ذلك على ظهره. هذا هو الإفلاس الحقيقي. فإذا أراد الإنسان أن ينجو بالفعل فعليه بحسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد سئل كما في حديث ابي هريره كذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. الفم والفرج اذا ما اطبق الانسان العنان وترك الزمام للسانه واطلقه يفري ويهدي في اعراض الناس او انه غلط واقتحم به الى النيران والعياذ بالله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين عينيه وما بين خلفيه اضمن له جنه. من يضمن ويكون موقع على لسانه لا ينطق الا في مرضاه الله لا ينطق الزمام. اعتبر لسانك كفرس تركبه اما ان يسير بك وتضبط سيره تسلم وتهدى واما ان تقع صافوتك له الخطاب اللجام ماذا سيفعل بك الفرس؟ اما ان يبقيك والعياذ بالله في بلاعه في ترعه تحت سياره يفعل بك تفاعيل. فقال من يضمن لي ما بين العينين وما بين الخفين اضمن له الجنه. نسال الله سبحانه وتعالى واغفر فذلك. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن اخلاقنا. واختم بهذا الحديث لتعلم اهميه كذلك التعامل الحسن والاخلاق. كان صلى الله عليه وسلم الذي سبحه ربه بقوله وانك لعلى خلق عظيم كان يدعو الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وجاء من حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم اهدني لاحسن الاخلاق واحسن الاعمال لا يعني لأحسنها إلا أنت وقني سيئة الأعمال وسيئة الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. بهذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الافتتاح دليل على أهمية ذلك. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يقي لأحسنها إلا هو. أقول قولي هذا وآتي إن شاء الله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد فهذه بعض الاستفسارات والأسئلة من إخواننا الأفاضل. أنظر إن شاء الله فيما يفتح الله تعالى به عليه الجواب على بعض تلك الأسئلة. يقول أنا طالب جامعي واقتربت الامتحانات ولكن عندي مشكلة فعند المذاكرة أقوم بالتشتت وعدم التركيز فما هو الحل؟ أولا أنصح نفسي وإخواني من الطلبة والدارسين والمقبلين على الاختبارات أن يلجأوا إلى الله تعالى ربهم أولا في سؤاله، أن يسألوا التوفيق والتسديد. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان يلجأ إلى ربه، ثم بعد ذلك البعد عن المعاصي والذنوب. فإن المحفوظ الذي يحفظه الإنسان، هذا المحفوظ يضبط بتقوى الله تعالى. فمن الأمور التي ذكرها العلماء التي تؤدي إلى ذهاب محفوظك وما ضبطته في نفسك وفي صدرك المعاصي، فالمعاصي تزيل ما يضبطه الإنسان في نفسه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من الفوائد في ذلك في كتابه الداء والدواء، فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع. الأمر الثاني، يحتاج أن يخلي ذهنه من الشواغل والمشاغل. لا ينبغي إذا جلس أن يفكر في أمور أخرى، فينبغي أن يركز. والتركيز هنا هو أن يحمل نفسه على التركيز، لا يقول كيف سيأتيني التركيز. التركيز يحمل نفسه، وكلما جاءته من الفكر واعترضه من الهموم والمشاغل عليه أن يصرف ذلك عن نفسه. ثالثا، عليه أن يستعين بالأوقات التي يكون الذهن فيه صافيا، مثل الأسحار، وكذلك من بعد صلاة الفجر. وقت السحر وقت عظيم، سواء في حفظ كتاب الله، في المراجعة، في المذاكرة، فينام مبكرا ويستيقظ في هذا الوقت، فسيجد من اللذة بعد أن يصلي وأن يوتر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى التثبيت، سيجد بإذن الله تعالى انشراحا في صدره وإقبالا على المذاكرة، وهذا مجرب. ونسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا جميعا وإخواننا من الطلاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ما الحكم في تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ الأصل بارك الله فيكم أن الله تعالى أنزل كتابه وأنزل ما فيه من آيات كريمات للأمة، يخرج بها الأمة من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأنزل الله تعالى كتابه للتدبر وكذلك للتعبد، وأمر الأمة بالتحاكم إلى هذا الكتاب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فلم يجعل تلك الآيات لأن تزين بها الجدران أو أن نضبط بها الديكور، هذا ليس من الأمور المشروعة، ليس من الأمور المشروعة. ولذلك أفتى العلماء كالعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بكراهية ذلك. فالأولى أن يبتعد الإنسان، لا سيما في آيات القرآن. أما مثل هذه الأدعية أو الأحاديث النبوية أو الحكم والآثار والمواعظ الواردة المأثورة عن سلفنا الصالح، فلا بأس بذلك. أما بالنسبة لآيات القرآن، لا أجزم فيها بتحريم، ولكن أقول الأمر مكروه عند العلماء والأولى الابتعاد عنه، والله أعلم. يقول: ما هي علامات حب الله تعالى للعبد؟ لا شك ولا ريب أن من علامات حب الله تعالى للعبد أن ترى العبد موفقا، موفقا في طاعته، فتراه مقبلا على طاعة الله. فإن الله تعالى إذا أحب عبدا فمن علامات المحبة ومن علامات القبول التوفيق، فتراه موفقا في الصلاة، موفقا في الحفاظ على تكبيرة الإحرام، تراه موفقا في الحفاظ على النوافل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في الحديث قال: وإنما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن علامات المحبة كذلك أن ترى العبد حريصا، أولا محافظا على الفرائض، ثانيا مقبلا على النوافل، من صيام من صلاة، تراه موفقا كذلك في اختياره تراه محتكما لشرع رب العالمين، تراه كذلك حريصا على الاستفادة على مجالس الخير مجالس الطاعة، تراه بعيدا ينأى بنفسه عن مجالس القيل والقال، لا تراه فاحشا ولا متفحشا كما كان صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق. كذلك ترى فيه صبرا وترى فيه خشوعا، وتراه كذلك يسعى إلى التفقه في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: فهذه علامة الخير، وعلامة الخير علامة القبول والمحبة. قال: ومفهومه أن من لم يتفقه في دين الله فهو ممن لم يرد الله به خيرا. قال: ما هو أو ما هو المعلوم من الدين بالوجوب أو بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة الذي صار متواترا معلوما مشهورا مستفيضا لا يجهله مسلم، لا يجهله مسلم، أي صار الأمر كأنه قد ألجأ الإنسان إليه واضطر إليه بسبب ماذا؟ بسبب كثرة ما أحاط به من القرائن والأدلة وشاع في الناس وذاع. مثال ذلك الصلاة. هل في مسلم ماذاش مسلم؟ هل في نصراني عند أن يسمع النداء لا يعرف أن هذا نداء الصلاة؟ نصراني يعرف أن هذا نداء الصلاة. إذا صار هذا مما بلغ مبلغا عظيما بالتواتر، فصار كأنه صار من الأمور التي يضطر إليها الإنسان. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. يقول: هل بول الولد أو الأنثى ينقض الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. الولد وهذا ضابطه الذي لم يأكل الطعام بعد، أي الذي يعتمد على الرضاع، ولا شك أن الطفل قد يلقم بعض اللقيمات في أثناء الرضاع، فينظر ما هو الأغلب، فإن كان الأغلب في اعتماده أنه يعتمد على لبن الأم فإنه يرش من بوله، أما إن كان في الغالب يعتمد على الطعام مع قليل من الرضاع فعند ذلك يغسل من بوله كبول الجارية والكبير، وهذا خاص بالغلام، بخلاف الأنثى أو البنت أو الجارية الصغيرة فإنه يغسل من بولها إن أصاب بولها ثوب الأب أو الأم. هنا قال العلماء: ما الحكمة في ذلك؟ قال العلماء: لأن بولها يكون فيه شيء من الزهامة والنتانة، ومنهم من قال لأن الغالب الإنسان يحتفي بالولد فيحملون الولد أكثر من حمل للأنثى، فكان فيه شيء من التخفيف. يقول: إذا حضرت صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، هل إذا حضرت صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية فهل أتمها أو أسلم مع الإمام؟ جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا عام في كل الصلوات، فما أدركه الإنسان مع الإمام فإنه يلتحق به، وما فاته من خصوص هذه الصلاة فإنه يتمها. فإذا جئت أنت في الصلاة الرباعية كالظهر مثلا في الركعة الثانية، فإنك إن سلم الإمام قمت فقضيت ما فاتك من ركعة، كذا الحال في صلاة الجنازة. إن دخلت مع إمامك أو مع الإمام الذي يصلي على الجنازة في التكبيرة الثانية وإمامك صلى بأربع تكبيرات، وهذا هو المشهور في بلادنا، إن صلى بأربع تكبيرات فقد صليت أنت بثلاث، بقيت عليك تكبيرة فتقضي هذه التكبيرة بعد تسليم الإمام. إذا سلم الإمام تأتي بالتكبيرة الرابعة بالنسبة لك ثم تسلم. نعم. التكبيرة الأولى بترتيبك أنت. نعم. يقول: اختلف الزوجان وافترقا دون طلاق حتى في السكنة، وبعد سنة طلق الزوج، فمن أين تبدأ عدة الزوجة؟ الراجح عند جمهور العلماء أن عدة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أنها تبتدئ من الطلاق ومن الوفاة، من الطلاق ومن الوفاة. فالزوج الذي فارق زوجته قدر سنة هو لم يطلقها، لم يطلق المرأة، ما زالت على ذمته، فإذا ما طلق، وأعني بالطلاق هنا أن يقول لها: هي أنت طالق. لكن إن طلق طلاقا شرعيا لكنه لم يدون في السجلات الرسمية إلا بعد سنة، فعدتها ليس من التدوين وإنما من التلفظ. فالزوج من يوم أن يتلفظ فتبتدئ العدة. والله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء اختلف العلماء هل يحسب بالطهر أو بالحيضة، والراجح بالطهر، أي تطهر وتحيض ثلاث مرات من يوم الطلاق، وهذا في المرأة الحائل أي التي ليست حاملا. أما المرأة الحامل فعدتها بوضع حملها، سواء مات عنها زوجها أو طلقت، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فكذلك إذا مات الزوج، رجل في ليبيا بعد سنة قالوا مات، من أين مات؟ قالوا من سنة. هذا في خلاف قوي بين أهل العلم غير المطلقة، منهم من قال تبتدئ العدة من الوفاة، ومنهم من قال من وقت الذكر والعلم، لأن المرأة المتوفى عنها زوجها تجمع ما بين عدة وإحداد، والإحداد حزن على فراق الزوج ولم يكن ذلك، فتبتدئ من وقت وصول الخبر إليها. والراجح عندي أنها تبتدئ من وقت الوفاة، وهو ما يفتي به كذلك كثير من أهل العلم، والله أعلم. يقول: الرجاء التذكير بصلاة الفجر فأنا أقصر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى المحافظة على صلاة الفجر. وصلاة الفجر يا إخوان حقيقة من الصلوات التي تئن وتشكو إلى الله سبحانه وتعالى من هجران المصلين لهذه الصلاة، مع عظيم الأجر المترتب على هذه الصلاة. ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب، وأن ينام الناس مبكرين، وكان هذا هو حال الناس قديما، وأن يستيقظ الإنسان كذلك مبكرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم ودعا للأمة في بكورهم بالبركة، فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. لكن اليوم يعيش الإنسان ويسهر في الليل، ثم يفوت صلاة الفجر، ثم ترى نائما حتى إلى ما بعد الظهر، فإذا عنده الفجر فجران. هذا ليس من الأمور التي يعني درج عليها المسلمون، فعلينا بإذن الله أن نتعاون في ذلك. يقول: إنسان ارتكب فاحشة وكبيرة وتاب عنها توبة جادة، فهل يقبل الله تعالى منه ويتوب عليه، وهل يبدل سيئاته حسنات؟ الله سبحانه وتعالى يقول في مثل ذلك: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله، وباب التوبة مفتوح، ما لم يغرغر وما لم تخرج الشمس من مغربها، فعلى الإنسان أن يسارع إلى التوبة. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن يجب أن يتوب الإنسان توبة صادقة، فأن يقلع عن هذا الذنب إقلاعا نهائيا، وأن يندم على ما فعل وارتكب، وأن يعزم عزما أكيدا على عدم الرجوع إلى ذلك، وأن يكثر من أعمال الخير والطاعة من صلاة وصيام وصدقة. ونسأل الله تعالى أن يقبل توبته وأن يعيننا وإياه على فعل الخيرات وترك المنكرات. يقول: ما هو علاج الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن الكريم؟ علاج عدم الخشوع، علاج عدم الخشوع في الصلاة أن تترك الدنيا عند باب المسجد عند دخولك، أما أن تدخل إلى المسجد وأنت تفكر في مصلحتك وما عليك من ديون وما لك من مستحقات عند الإنسان، ويستلمك عند ذلك الشيطان فيدخل الإنسان إلى الصلاة فيقبل عليه الشيطان فيقول له اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. بل ذكر لي أحد إخواني أنه قام في الصلاة فإذا به وهو قائم بدل أن يقرأ الفاتحة إذا به يرفع السبابة ويقرأ التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول وهو في القيام. من ماذا؟ من كثرة المشاغل والشواغل التي في رأسه. فعند دخول الإنسان إلى المسجد يستحضر أنه يخلي ذهنه من تلك المشاغل، وكلما أقبل عليه الشيطان يذكره فلينفث عن يساره، ينفث عن يساره، وهذا من الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ألا وقول الزور: قتل رجل قريبا له على مشهد من الناس، وثبت ذلك لدى الجهات المختصة، وفي المجالس العرفية اتفق أهل القاتل والمقتول على الدية، ومن ثم سيغيرون الشهادة في القانون، هل هذا من شهادة الزور؟ وهل هناك دية في القتل العمد حيث أن القتل كان عمدا؟ وشكرا. الأمر يحتاج إلى السائل نفسه بعد الصلاة، ممكن يجلس معي لأنني أريد أن أتأكد منه في بعض المسائل. فالقضية الآن إذا ما اتفق الناس على الدية نحتاج أولا أن ننظر هل القتل قتل عمد أو شبه عمد أو كان خطأ، فقد يراه عمدا وهو من قتل الخطأ، فلا أريد أن تحمل عني فتوى في ذلك إلا بالاستفسار. الأمر الآخر: إذا ما اتفق أولياء الدم على أخذ الدية فاتفقوا على ذلك، أولياء الدم لهم الحق إن أخذوا الدية، طيب لماذا سيشهدون الزور أو سيذهبون إلى المحاكم؟ هل معنى ذلك لا تنتهي القضية إلا بشهادة زور؟ هذا أمر أحتاج من الاستفصال مع صاحب السؤال في بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. طيب هذا آخر سؤال. يقول: تقدمت للقرعة القرعة على الحج أكثر من مرة ولم إيه؟ الظاهر لم يأته لم يعني يقول أنه لم يوفق في خروجي في القرعة، ولكن أخشى أن الله تعالى يرفض ذلك لي. أولا بارك الله فيك، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب إذا كنت قادرا مستطيعا، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتقدم. فإذا ما خرجت فهذا مما يعني أولاك الله تعالى به من عنايته، فإذا لم يقدر ربك سبحانه وتعالى فلا نستطيع أن نقول هذا من الابتلاء. تنظر في عملك، فإن كنت محسنا في عملك فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقك في عام وفي موسم آخر. أما إن كنت تعلم من نفسك إقبالا على المنكرات وتركا للمعروف وللخيرات فلا شك أن هذا من البلاء، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تكثر من الدعاء. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.